حافظ بالعالم كيني خونيتا مفزا حافظ بالعالم Thank you. تعلقون بأمنا بأمنا keep your heart galore my wish to do keep your heart galore my wish to do keep your heart galore my wish to do Empty. Oh, what? I'll be somewhere. Nice mother, it's a bit net, nice mother. So we are. Say, mother, fancy, oh. انا فيلو نغرنكا والقول يونا بالكا كله خير واتيو بزا قرن معرفاتي واتكا سنقا خا عافي زبل عالي كي يخوني Happy Zembe Yohe Naune Tere Ilahu Tere Ilahu Be'emnet Be'emnet Kika Haad Galop My wish to do God, God, God, I wish to delay. God, God, God, I wish to delay. Hot galore.